ما يقدم قاتل القصور وقت مبكر إذا كان الفجر، أو يقدم يبكر صلاة الفجر، أما إذا كان متأخر انتهى بعد ما يكثر جدا وإدارة الظلمة انتهى سلطان القمر. نعم. لا ما يدرك الركوع إلا يدرك الركوع الأول، فالكسوف إذا دخل الركوع الأول أدرك الركوع، وإذا فات الركوع الأول أقل تلك الركعة. نعم. نعم لا بس. طيب هذا ذكر الناس وخطب الناس وعلمهم، قال نهاهم عن المعاصي وامرهم بطاعه الله، قال ان الله يغار، والله ان الله لا يغار غير نحن لا نزيع عبد احدكم وتجري عبده الله غير ذا كما جعل النبي. نعم لا بس ماذا من خطب الناس لا تكلم يعني حطه على كلمة يعني كلمة بعد الصلاة تكون خطبة ورقة قصيرة يعني. نعم. الثالث صلاة الاستسقاء، وإذا أنزلت الأرض واحتبس القطر خرج الناس مع الإمام متفشعين متذبذرين متذللين متضرعين. نعم هذه السنة صلاة الاستسقاء تكون على هذه الحالة متبذلين لأبس ثياب البذلة، ليس كيوم العيد يلبس ثياب الجميلة، لا يلبس ثياب البذلة لأنهم مقام خضوع وذل وانكسار بين يدي الله، ما يلبس الثياب العادية ما يلبس ثياب الجميلة ولا يتطيب متبرع متبذل خشع. نعم ويتصدق قبل ذلك إذا أمكن. نعم. خرج الناس مع الإمام متفشعين متبذلين متذللين متضرعين فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر التي فيها الأمر به. نعم هذا السنة، يصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها من الاستغفار والآيات التي فيها الأمر بالاستغفار، يقول تعالى فقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، قال تعالى عن هود ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، خطبة واحدة ليس الثانية كالعيد خطبة ثانية، كما يدل على جواز الخطبة قبل الصلاة وبعد الصلاة، كما يدل على هذا وهذا، لكن الآن معروف أن الصلاة في السنة كصلاة العيد تقدم الصلاة على الخطبة، وإن قدم الخطبة على الصلاة فلا حرج. نعم. ما في سلام ما في سلام إذا جاءت قليل لا بس إذا قليل تتهيأ. نعم ما في سلام. لا نعم هذا في خطوة الجمعة. نعم نعم إذا كان في مخالفة يعني العلماء قاسوها على صلاة العيد إلا جاء ما يدل على أنه ربما خطب قبل الصلاة. نعم لكن إذا كان مخالفة يعني يكون موافق لا يخالف. نعم. لا جاء معروفة ما فيها حديث سنة صلاة العيد كغيرها في الصفحة الحمد لله خطوة العيد هاي لكن الحنابلة ذكر هذا وفي آثار عن بعض الصحابة. نعم السنة تفتح خطوة الحمد لله خطوة العيد والاستسقاء والجمعة الحمد لله. نعم يتقدم الخطوة، هل يتقدم قبل شهر الشمس؟ لا. الجماعة اللي معها يتقدم في الخطوة. لا ما يتقدم. نعم. قال ويحول الناس قبل هذا الموضوع وقت نهي. نعم لكن كنا أول النهار يعني بعد طلوع الشمس. نعم. قال ويحول الناس ورديتهم. نعم يحولوها يقلب ورديتهم تفاعل. في تغيير الحال تفاوض أن يغير الله ما بهم من الجد والقحط إلى المطر والغيث والرحمة. نعم بعد الخطوة يحول إداءة ثم يدعو بعد ذلك. نعم بعد لا يجب تجد الخطبة، إذا جاءت الخطبة ينبغي لها ندب، إذا قلب إذا قلب لا بأس، إذا قلب لكن ينبغي لها يدعو دعوات ويؤمل على الدعاء. نعم. إذا ما كان عن شيء نعم يقال. نعم. قال: وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا ويؤمروا أن ينفردوا عن المسلمين. نعم، إذا خرج أهل الذمة، إذا كان البلد فيها ذمة يهود أو نصارى يدفعون الجزية، لا بأس في الدول الإسلامية يدفعون الجزية، لأن المشركين أكثر، اليهود والنصارى يخيرون بين الإسلام وبين دفع الجزية وبقائهم على دينهم أو القتال، فإذا رضوا أن يدفعوا الجزية يبقون على دينهم ويكون تحت حماية المسلمين. أما الوثنيين ليس لهم إلا الإسلام والسيف، المجوس والوثنيين ليس لهم إلا الإسلام والسيف. أما اليهود والنصارى أهل الكتاب لأن خف كفرهم وشركهم فيخيرون بين الإسلام وبين الجزية وبين القتال. إذا كان في البلد أهل ذمة يهود ونصارى وأرادوا أن يستفقوا لا بأس، لا يمنعون، لكن ما يكون لهم يوم خاص، يكون في نفس اليوم الذي يستفق فيه المسلمين وينفردون عن المسلمين، يكون في مكان حق ما يكون مع المسلمين. أما أن يحتاروا يوما آخر فلا، لأن قد ينكرون في اليوم الذي يستفق فيه أهل الذمة فيحصل فتنة، فلا فلا ينفردون بيوم، يكونون بنفس اليوم الذي ما يوحشون من الاستفقاء في يوم غير اليوم الذي يستفق فيه المسلمين، في نفس اليوم لكن ينفردون في مكان خاص. نعم، لأن إجابة الدعاء مما تجبه الربوبية، قد يجاب دعوة الكافر إذا كان له ضرورة، كما أن الله يخلق المؤمن والكافر يرزق المؤمن والكافر، هذا من الجزء لا يرزقه، لكن الفرق بين المسلم والكافر أن الكافر إذا جاب دعوته والكافر قد تكون فتنة ومضرة عليه واستدراج، لأن كفره وفسوقه يحتوي لذلك. نعم نعم، ما تصل في هذا مراحة أو غنى. نعم ما الله أعلم. نعم نعم نعم يستحب كده طبعا، طيب لم يستحب. نعم يعني هذا التعبد لله. نعم. الضرب الخامس سجود التلاوة وهو أربع عشرة سجدة في الحج هنا اثنتان ويسن السجود يعني سجود التلاوة في القرآن 14 سجدة منها في الحج سجدة حال، والصواب أن سجد صاد أيضا سجدة تكون 15 في قبل صحيح البخاري أن عن العباس بن القاد سجد الصاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، وقلت ليست من عزائم السجود، هذا اجتهاد من ابن عباس. قال بعض العلماء إنها حب النبي وليست سجدة، صواب أنها سجدة، وخالف بعضهم في السجدة الثانية من سجدة الحج، وكذلك بعضهم سجدة المفصل في سجدة النجم والانشقاق والعلق، وثبت أن ظهرا قد رأيت النجم يسجد فيها، كون ثابتة في الدعوة 15 سجدة. نعم. قال: ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع. نعم، إذا كان سلاق القرآن حولهم أن يستمع ويوسف يسلى نفسك، ويكون الساجد إمام للمستمع، أما السامع فلا يشفع له، فرق بين السامع المستمع الذي يسمع القراءة ويتدبر، أما السامع الذي يسمع الصوت لكنه غير مستمع، الذي يسمع الصوت وهو مو مستمع ولا يتدبر ما يشفع له، هذا يقال له سامع، أما المستمع هو الذي يتابع القارئ يتدبر هذا يسمع، فيسن السجود للتالي وللمستمع دون السامع. السامع يسمع الصوت لكن غير لا يتدبر ولا يتابع يعني. أما المستمع هو الذي يتابع يتدبر ويتأمل معه. نعم، سنة في حق التالي ومستمع. ها يأتي الكلام. نعم. قال: ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم. نعم، هكذا المؤلف إلى أنه سجود صلاة، التلاوة تعتبر صلاة، يكبر إذا سجد ثم يكبر إذا رفع ثم يسلم تسليمتين على يمينه وعلى شماله لأنه صلاة،

هم في شرف البول. لأنه أخل بشرط وهو الثمر. إيه لأن مخل بشرط. قول ثاني لا بأس. بس صلاة كان قول ثاني. لأنه لأن صلاته لأنه صلح سبع حصات السباحة. ولهذا يتوضأ لوقت كل صلاة. ولا يصلي وقتين في وضوء واحد. ولا يتوضأ إلا وقت كل وقت. عندي شرط البول يجعل على ذكره شيء. ويعصب ذكره. كذلك المرأة مستحاضة تدجم حصر حقائب قم به جرفة سيالة كذلك قم به ثلاث الريح والسبب يخرج كلها لا يتوضعون بعد العداء إذا دخل الوقت لا يتوضع إلا بعد العداء ثم يصلي ما دام طولا وارضا فإذا دخل الوقت الثاني توضع يتبع الوضوء إلا إذا لم يخرجون شيء يقول مؤلف من بيساط ولا يتقدم من الناس لأنه أحلى بشرط من شروط الطهارة صلاة السباحة نعم وهذا هو الأحوط فقلت لأنه لا بأس لأن صلاته في نفسها صحيحة وما صح الصلاة صحت إمامته نعم على المذهب على هذا القول ما يصير الإمام وقلت الثاني أنه لا بأس لأن ما صح الصلاة صحت إمامته صلاته صحيحة فتصح إمامته نعم ها عند ايه عرض اذا ما يتقدم ما يتقدم يحكم معناها يخل بركنا ها والركن اذا كان بهذه المثابه معناها ينبغي ان يتخلى عن الامام اذا كان بهذه المثابه يخشى يفرق المامور اما اذا كان شيء يسير يؤخر التكفير حتى ينزل الى الارض لا يكبر حتى قال والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثله نعم الأمي الذي لا يحسن الفاتحة يخل بها يغير المعنى مثل يقول كان إياك نعبده هذا يخل معنى أو يقول الصراط الذي أنعمت عليه أو يقول أهدنا الصراط المستقيم من الهدية قال أنعم سنة من أماليك أما إذا كان خلل لا يغذر معنى يقول الحمد لله رب العالم أو مالك يوم الدين أو صراط الذين أنعمت عليهم كما قضاه العام هذا لحن لكن ما يغير معنى فتصح الصلاة خلفه لكن ما ينبغي أن يكون إمام لله ينبغي أن يكون الإمام يحسن القراءة لا يخل لا خلل يخل معنى ولا لا يخل معنى لكن الأول لا تصح الصلاة خلفه إلا بمثله كان ما وجد واحد الثاني مثل ما استطاع يقوم لسانه فصح الصلاة يصلي بمثله أما غيره لا الصلاة خلفه باطل الصلاة باطل يعني ما قام الثاني أما الثاني فصح الصلاة خلفه مع أكثرته أولى إذا كان لحن لا يغير المعنى نعم كذلك لحن لا يغير المعنى الصلاة صحيحة لكن ما ينبغي أن نقدم إمام ما ينبغي أن يكون إمام الإمام ينبغي أن يكون احسن القراءة ينبغي أن يتخلى عن الإمام ولا ينبغي أن يتعلم حتى احسن القراءة لا أو صلى حظا صلى صحيحة ما هي باطلة لكن الإمام ينبغي أن يكون من أحسن الناس الإمام اللي يتقدم للناس يكون من أحسنهم قراءة عنده بصيرة ما يختار للناس إمام ويحضر القراءة ولو كان لا يحضر المعنى نعم كذلك إذا كان يلحن يجب أن يتعلم وإلا يرفع به يعزم نعم قال ويجوز الإمام المتوضئ بالمتيمم نعم كذلك المتوضئ له أن يكون يأتم بالمتيمم يكون الإمام متيمم والمأموم متوضئ لا حق لأن التيمم طهارة كاملة نعم والمفترض بالمتنفل كذلك المفترض له أن يكون مأموما والإمام يصلي نافلة كما ثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه حين يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى قومه في حي من أحياء المدينة يصلي بهم تلك الصلاة له نافلة وله فريضة وكما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف صلى بأصحاب الفريضة ثم جاء طائفة أخرى وصلى بهم له نافلة ولهم فريضة وكما ثبت في حجة الوداع أن صلى الظهر يوم النحر في مكة أدركت الصلاة طواف الإفاضة، ثم لما رجع إلى هنا وجد أصحابه مجتمعين فصلى به تلك الصلاة، له نافلة وله فريضة. فلا بأس أن يصلي المفترض يقتدي بالمتنفل ويقتدي المتوضئ بالمتنفل. نعم. لا لا لا لا هذه ما فيها استكان، هم عليك اللي فيها الخلاف في استكانك علم عليها المفترض المتنفل عندك. نعم. ويصح الإمام المفترض المتنفل لما روى جابر أن معادا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع في لا جبره متوضع ويجوز اهتمام المتوضع بالمتيمم لأن المتيمم العادل للماء كالمتوضع القادر على الماء لأن عمر بن العاص رضي الله عنه صلى بأصحابه في غزوة ذات الثلاث في التيمم وأخبر النبي صلى الله وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكر عليه. نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت جنب قال له ذكرت قول الله ولا تقتلوا أنفسكم فخفت إن القتلت هلكت فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ها هذا ما في إشكال، هذا ما في إشكال. كان مثلا صليت في مسجد صلاة وجيت المسجد الآخر يصلي نفس الصلاة تقول لك نافلة تقتدي أن تكون لك نفل ولهم فريضة، هذه ما في إشكال. ها؟ ها؟ إيه يعني اقتداء المفترض المتنفل يكون الإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي فريضة، هذه المسألة اللي عندنا عكسهم ثلاثة أولى، الإمام يصلي فريضة والمأموم يصلي نافلة ما في إشكال لأنه أقل ما في إشكال. ها المذهب نعم لا يأخذ المفترض المتنفل. ها لا تفترض الصواب الجواب كذا قصة معاذ ولا المذهب يقول ما يمكن لا يصح أن يقتدي المفترض ما يكون الإمام يصلي نافلة ولا يصلي فريضة ما تصح والصواب الجواب. نعم. وهذا ضعيف رواه ضعيف وهذا ليس من الاختلاف عليه صواب النعم هذا ليس من الاختلاف عليه قصة معاذ وغيره. نعم. قال وإذا نعم ها ايه اربع في المدينه هم مسافر وهم مسافر مقيم خلي بهم اربعه هذا من باب اعاده الجماعه لا باس الليل صلاه الليل مثلا اثناء يستثنى منها اعاده الجماعه. نعم. قال واذا كان الماموم واحدا وقف عن يمين الامام. نعم. اذا كان الماموم واحد يقف عن يمينه لما ثبت ان ابن عباس الذي صلى في بيت ممونه فجاء ابن عباس وصف عن يساره الليل فاجاره عن يمينه. نعم. من خلف أدره من خلف أخذ الأذن وأدره من خلف. نعم. قال فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح. يعني إذا وقف قدامه رغم أن قدام الإمام وقف أو وقف خلفه لم يصح إلا إذا كان مرأة يلتقي من خلف الإمام. أما إذا وقف عن يساره فأقول بعدم الصحة فيه نظر الصواب أنها تصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر ابن عباس من العيد أول الصلاة صلى كبر ابن عباس عن يساره وصلى ثم أداره عن اليمين ولو كانت الصلاة غير صحيحة لاستأنف الصلاة ابن عباس استأنف التكبير بينما بنى على الصلاة فدل على الصلاة الصحيحة لكن هذا ليس اليسار ليس موقف المأموم موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام. نعم. نعم. ولا كان يديره عن يمين يديره وهذا ما يفعل هذا المكعب ما هو فعل العدل. ها نعم. في اللفظ الآخر أداره عن يمين في اللفظ الآخر أداره عن يمين. نعم. طب إذا ضاق لا بأس إذا ضاق يكون يعني يروح يسأل.

قال وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا له فله قصر الرباعية خاصة. هذا هو المسافر الذي يذكر العلماء يكون مسافر مسافة 16 فرسخا يكون السفر مباح هذه مدة السفر المسافة إذا كان هذه المسافة تبلغ هذه هذا القدر الذي قدره المؤلف فإنه يترخص لها السفر 16 فرسخا وهي 4 طرق البريد والبريد 6 فرسخ مسافة القصر يقول 4 طرق مسافة والبريد 6 فرسخ 4 فرسخ تكون 4 × 4 = 4 فرسخ 16 فرسخ والفرسخ 3 أميال تكون 48 ميل والميل 1.5 كيلو أو 1.5 كيلو إلا تقريبا الميل تكون مسافة تقارب 8 كيلو هذه المسافة مسافة القصر 4 فرسخ والبريد 4 فرسخ 16 فرسخا والفرسخ 3 أميال يكون الجميع 48 ميل والميل أكثر من كيلو يعني فالكيلو نصف طلعت 72 كيلو يعني تقريبا 600 يعني كيلوين إلا ثلث أو قريب من ذلك هي تعادل ما يقال 8 كيلو لكن هذه المسافة هذا الذي قرره جمهور العلماء إذا كانت هذه المسافة تترخص لها في السفر 8 كيلو ولا بد أن يكون السفر مباح إن كان سفر معصية كان سافر لتجارة الخمر أو للدخان أو للعدوان على ظالم أو للسرقة أو قطع الطريق فلا ترحم أو لا يترحم والقول الثاني والشيخ الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا تشترط المسافة وإنما ما تحدد بهذا وإنما العبرة بما في العرف ما يعده الناس سفرا ويسمى سفر ويحتاج إلى حمل الزاد والطعام هذا سفر وما لا يعده الناس سفرا فلا وعلى هذا على قول الشيخ الإسلام السفر إلى الخلد ما يعد الناس سفر يطيع في يومه ما يعد سفر فلا يكون مثلا 8 كيلو ولا 100 كيلو ولا 100 كيلو ما تعتبر سفر الشيخ الإسلام تميز والجمهور تعتبر على هذا ولا بد أن يكون السفر مباح إن كان سفر محرم فلا يترخص والقول الآخر أنه يترخص أنه يترخص له سفر محرم ويترخص له السفر وعليه إثم فعل المحرم قد يكون ترخصه سببا في ثوبته نعم الله إليك هل أفضل لأخذ الرخصة في السفر أجل أخذ العجيبة أفضل لأخذ الرخصة إلى القصر القصر سنة مؤكد ينبغي فعله وأوجبه بعض العلماء كما سيأتي أعد وعيد كذلك جنة المطر لأفضل الجنة القاعدة هذا القاعدة العامة هذا الرخصة لكن ينبغي المراعاة والنظر في هذا والتعمل انظر أحوال الناس ولا يحتل اختلاف أحوال الناس في الأزمنة والأمثلة مثل في جمع الآن الأسفار ما فيها رحى الآن ولا فيها تختلف الأماكن التي شوارع واسعة وليس فيها دحض ولا مشقة والناس أكثرهم عندهم سيارات ويخرجون لحادث يسيرة فلا يجب أن يجمع إلا في حالة شيء واضح عذر واضح أما في القرى أو في الهجر وفي البيوت اللي فيها عشاش وفيها طين مثل ما قال ابن عباس كيف أن أحرجكم فتدوسوا الطين إلى ركبكم هل أما فيها مثلا في مجتمع ما في ما في طين ولا دحم تدوس اللسان إلى ركبكم والغالب انه اذا جاء المطر اذا كان مطر عادي يشفت الاسواق ويكون هناك تفريط للسيول المقصود هذا يختلف باختلاف الاحوال والامكنه والازمنه هناك القرى التي فيها والهجر التي فيها الطين مجرد ما ياتي المطر والناس فقراء ما عندهم شيء ولا عندهم وسائل مجرد ما ياتي المطر يحصل شقه عظيمه على الناس هذا ينبغي

لكن هذا خلاف الأولى. وقول الثاني أهل العلم يجب القصر وهو يجب يفترض أنه لا يجب. والدليل على هذا ما ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف الإمام خلف عثمان بن عفان الخليفة الراشد في منى أربع ثم الصلاة. وإن كان عبد الله بن مسعود صلى الله قال إنا لله وإنا إليه راجعون لكنه صلى خلفه. فلو كانت الصلاة صلاة المسافر رباعية لا تصح لما صلى خلفه يجمعوا على هذا. فإذا ثبت أن عائشة ثبت في السفر يجوز صواب أنه يجوز لكن خلاف الأولى خلاف السنة. نعم تعمل للمقيم تعمل الأصل الأصل الإسماء الأصل الإسماء ترجع إلى الأصل. نعم نعم وعلى حسب غالب الظن لكن أغلب العلماء يقول أنه مسافر لكن تعرف هذا يعني إذا سلم من ركعتين عرف أو فات شيء من الصلاة عرف. نعم